نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث انتهينا البارحة، وكما اعتدنا نسمع عرض أخينا ونتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. وإن اختلف عليه، هذه في شأن سهو الإمام إذا نبه، إذا نبهه ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولا رجع، إن أصر ولا رجع وهو لم يجزم بصواب نفسه، فما حكمه؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا ولا ينجبر بسجود السهو في قول جمهور العلماء. إن أصر على عدم الرجوع نبهه ثقتان، وأصر على عدم الرجوع غير جازم بصواب نفسه، بطلت صلاته قولا واحدا. ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص، كما لو قام قبل أن يتشهد التشهد الأول، قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونحو، ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة، لأنه ترك واجبا فات محله حين شرع بركن في الثالثة. صلى الله عليه. قوله بعد أن قام ولم يرجع، أو لم يرجع بغير واو؟ بعد أن قام ولم يرجع، أو لم يرجع بغير واو ونحوه، ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع، يعني يقول ليس له أن يرجع. إيه؟ لا، هو بعد أن قام للثالثة، بعد أن قام للثالثة ونبهوه وشرع فيها. نعم، استتم قائما على قول أن القيام ركن، أو شرع بالفاتحة أيضا فنبهه ثقتان ولم يرجع، وطبعا ليس جازما بصواب نفسه لكنه يجبر نقصا، فات محل التشهد الأوسط واجب وسيجبر نقصا، يعني هنا يقول قولا واحدا ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص. أصر على عدم الرجوع لأنه سيجبره بسجود السهو، ويريدونه أن يرجع إلى واجب وقد شرع بركن، فلا يرجع، لأن الواجب الذي تركه تركه سهوا وفاته محله، وقد شرع بركن، لا يترك الركن من أجل أن يأتي بهذا الواجب، وما تركه سيجبر بسجود السهو، فهو أصر، لم يصر لأنه جازم بصواب نفسه، لكنه أصر لجبران نقص، لجبران نقص. هذه صورة، وذكرت صورة البارحة، من يتذكرها؟ كما لو بطلت الركعة الأولى وجعل الثانية محلها، ثم قام في ظن، وهو في رباعية، قام في ظن المأمومين أنه قام إلى خامسة، فنبهه اثنان ولكنه نقص في الركعة الأولى ركنا فبطلت فجبرها بالثانية، ويريد أن يأتي بهذه الأخيرة ليس لأنها خامسة ولكن لأن الأولى بطلت، فأصر من أجل ذلك أي نعم، فلا تبطل صلاته بل يسجد سجود السهو. قال نعم. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما وإن كانا ثقتين، وإن كان اللذان نبهاه ثقتين لكنه جازم بصواب نفسه لا يرجع إلى قولهما، كالحاكم إذا علم كذب البينة. الحاكم القاضي مثلا أو نعم القاضي أو الحاكم سمى حاكم ويندرج فيه في مسماه كل حاكم يحكم أي نعم، فغلب فعرف علم كذب البينة هل يحكم يعني وهو يعلم كذب البينة؟ هذه مسألة فيها كلام وفيها خلاف. أي نعم، هل يحكم القاضي بعلمه؟ ذيك مسألة أخرى بدون بينة، لكن هنا يعلم كذب البينة يرد البينة، يرد البينة ويطلب بينة أخرى. نعم ها؟ إذا بطلت الركعة الأولى وعلم في الركعة الثانية لا يجلس للتشهد الأول بل يأتي بالثالثة ويجلس يعني بالثالثة في الصورة وهي الثانية ويجلس بعدها، لكن قد لا يعلم أن الركعة الأولى قد بطلت إلا يمكن يكون في يعني في الأخير، فيعلم أن الركعة الأولى بطلت يأتي بركعة إيه نعم ليجبر تلك الركعة فينبهون قال جبت خامسة، هذا يحصل فيها خلاف إيه نعم، لكن كما قلنا يعني قد يعني يحتاج إلى أن يتكلم وسيأتي جواز الكلام للمصلحة كيف يفهمهم، يقول الركعة الأولى أو يقول يعني يأتي بآية تدل على أنه يعني يجبر إذا استطاع أن يستحضر هذا أو يتكلم، وسيأتي الكلام هذا والاستدلال بحديث ذي اليدين، يعني سيستدل الشيخ نفسه بحديث ذي اليدين في جواز الكلام لمصلحة الصلاة. قال كالحاكم إذا علم كذب البينة، وأما هما فيفارقانه حيث جزما بذلك، يعني ثقتان جزما بأنه مخطئ وهو جزم بصواب نفسه فيفارقانه ما يتبعانه حتى يعود، لكن لا يفارقانه مفارقة تامة هنا ينتظرانه. قال لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين، وما علمه جزم بصواب نفسه يقين، واليقين مقدم عليه وهو ما جزم به في نفسه فيعمل بيقينه كالحاكم، الحاكم يعلم بيقينه، فإذا عرف كذب البينة كذب الشهود رد شهادته أي نعم وطلب بينة أخرى. عندي هنا اليقين، علم اليقين، عين اليقين، ايش الثالث؟ حق اليقين. ها؟ حق اليقين. نعم حق اليقين، ثلاث مراتب لليقين: علم اليقين، عين اليقين حق اليقين. من يعرف لي هذه الكلمات الثلاث؟ نعم ايوه نعم اعد اي اي نعم. فإذا شاهدك كان عين اليقين. أحسنت أحسنت وتمثيل جيد. يقول كان يخبره ثقة بأن هناك نهر فقد علم، يعني خبر الثقة أفاده علم اليقين، وإذا شاهد النهر فقد عاينه عين اليقين، وإذا شرب منه فقد أدرك حق اليقين أو ذاق حق اليقين. هذا جيد. طيب هل تستطيع أن تستذكر سورة ألمحت إلى هذه المراتب من القرآن الكريم؟ إيه هذا ذكر اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معاينة وأي نعم، لكن في سورة أخرى أشارت إلى علم اليقين وإلى عين اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فهنا الأول علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية، وهذا هذه هدية يعني للذين لا يعني يخطر ببالهم الرؤية العلمية. يقول إيش الرؤية العلمية؟ نعم في رؤية علمية وفيه رؤية عيانية وفيه رؤية عيانية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه الرؤية العلمية، ثم لترونها عين اليقين. الرؤية الأولى رؤية علمية، والرؤية الثانية رؤية عينية. وعلى هذا يخرج قول بعض السلف لما كانوا في المطاف خطب منه أو بعض الصحابة خطب إليه رجل ابنته فلم يكلمه، ولما وصل إلى المدينة راجعه وقال كنت كلمتني؟ قال أنا يعني سبقا كلمتك ولم ترد علي. قال كلمتني في موطن نتراءى فيه الله، يعني رؤية علمية رؤية علمية. أي نعم. أما الرؤية العيانية يوم القيامة، الرؤية العيانية يوم القيامة. وعلى هذا يجمع ما بين رواية عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية، نفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وإثبات من ابن عباس أنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. فالرؤية المثبتة في خبر ابن عباس هي ليست رؤية عيانية لكنها رؤية علمية. أما الرؤية المنفية في خبر عائشة فهي الرؤية العيانية. الرؤية المنفية في خبر عائشة هي الرؤية العيانية، ولهذا قالت قف شعري. وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن تروا ربكم في الدنيا. ومعروف من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الله عز وجل في الدنيا ويرونه يوم القيامة عيانية، رؤية عيانية، لأننا في الدنيا خلقنا خلقة فانية، والفاني لا يناسب أن يرى الباقي، لا يستطيع أما يوم القيامة فإنهم يرون الله رؤية عيانية، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة اختصاد، إلى ربها ناظرة اختطاء من النظر، فتلك نظرة عيانية. أما في الدنيا فلا يمكن يعني رؤيته. ولهذا موسى لما سأل ربه أن ينظر إليه قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآيات. نعم. قال وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. نعم. اقرأ علينا الحاشية يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك بأن أشار بعضهم بالقيام وبعضهم بالقعود مثلا سقط قولهم كبينتين تعارضتا، ويأخذ بالأقل وفاقا. وفي المبدع ويعمل إيش يأخذ بالأقل؟ وش معناها هنا؟ ويأخذ بالأقل وفاقا إيش معناها؟ إن قال قم أخذ بالذي يقول قم. نعم. إن قال شخص له قم إذا ظن أنه صلى أربعا أو ثلاثا فيقوم، فيبني على أنه أخذ ثلاث، أنه صلى ثلاث، الثلاث هي الأقل. أي نعم، لأنه هذا اليقين. وفاقا، وفاقا للأئمة الباقين الثلاثة. أي نعم. وفي المبدع ويعمل بغلبة ظنه. هذا القول الثاني، إذا اشتبه هل صلى أربعا أو ثلاثا فهو بين أمرين، إما أن يبني على اليقين واليقين ثلاث ويبني على اليقين ويأتي برابع، وإما أن يعمل بغلبة ظنه. وهنا قال وفي المبدع يعني في بعض كتب المذهب ويعمل بغلبة ظنه. سجود السهو هنا إن أخذ باليقين يكون سجود السهو قبل السلام إن بنى على اليقين، وإن أخذ بغلبة ظنه فيكون سجود السهو بعد السلام. نعم. واختاره جمع، يعني اختار أن يعمل بغلبة ظنه جمع من الفقهاء. نعم. فإن قيل التنبيه إنما يكون بالتسبيح أو التصفيق فكيف يتصور اختلافهم؟ قيل قد ينبهه بعضهم بالتسبيح وبعضهم بالإشارة أو قبض يد أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح. إيه، أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح. يمكن واحد يعني يمسك ثوبه ويشده تحت، واحد يمسك ثوبه ويرفع أو يعني يشير، يعني واحد يريد أن يقوم وواحد آخر يريد أن يقعد، فاختلفت الله، يعني اختلف التنبيه. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم كبينتان تعارضتا، البينتان المتعارضتان يسقطان. نعم. قال ويرجع. نعم نعم يا شيخ. ها اي يعني كيف يختلفون؟ كيف صورة؟ هي صورة. اي نعم. كيف يختلفان الصورة اللي في ذلك؟ أي صحيح. وهذا نعم جيد. يسبحون فيقوم، ثم إذا قام سبح آخر أو سبح آخر، تعارضت البينتان. أي نعم. تسقط. وهذا يفعل يعني يعمل بما بغلبة ظنه بما لديه منه، إذا ما عنده علم يرجع إلى حاله الأولى. سقطت البينة. نعم. ها نعم. أو بالآية كيف؟ وقوموا لله قانتين، والثاني يقول اسجد واقترب. أي نعم. أو يمكن ما هي بسجدة يمكن جلوس. اي نعم. على كل حال سيأتي مسألة الكلام في الصلاة لمصلحتها إذا تعين، إذا لم يفهم يعني الإشكال إلا بالكلام. ويرجع منفرد، ويرجع منفرد إلى ثقتين ما لم يجزم، شو هنا ساق التلميم، ما لم يجزم بصواب نفسه كما تقدم في الإمام، كما تقدم في الإمام حتى في طواف. هذا المنفرد، نحن الآن مع المنفرد. ويرجع منفرد إلى ثقتين، منفرد يصلي وعنده اثنين من الثقات قالوا تراك، أي نعم نقصت أو زدت، فيرجع إلى قولهما ما لم يجزم بصواب نفسه كما تقدم في الإمام حتى في طواف. حتى في طواف يطوفون مع أخويا، وبعدين قال ترى نتممنا، قال له ثقة لا باقي علينا شوط، باقي علينا شوطين، يرجع يعني إلى قولهما ما لم يجزم بصواب نفسه. اي نعم نعم. وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث ليلزمه الرجوع عالما. أي وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما. إيش يقول في الحاشية العزيز؟ قال أي عالما، عالما أي بزيادتها. أي نعم. وبطلان صلاته بذلك، يعني لكن لو ما يدري أن الصلاة تبطل بذلك ما تبطل. نعم. أي نعم. ذاكرا لها، لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم ذاكرا لها، الضمير هنا لها يعود إلى ماذا؟ زيادة. هل الزيادة ها؟ أو للصلاة؟ للزيادة. عالما بزيادتها وبطلان صلاته بذلك، لابد أن يعلم بأشياء، أن يعلم بزيادتها ويعلم ببطلان الصلاة بذلك فتبطل صلاته. ذاكرا لها، يعني إذا كان ساهيا ما يذكر الزيادة، أي نعم، فلا تبطل الصلاة. نعم. لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. وإن قيل يعني ليش أبطلنا صلاة من تبعه؟ لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها، ولهذا بطلت صلاة من اتبعه، لأنه فعل غير جائز المتبع. كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، بمن يعلم حدثه، إمام وأنت مأموم وتدري أن الإمام هذا أحدث فتقتدي به تبطل صلاتك. أي نعم. وإن كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأ وأن ما قام إليه ليس من صلاته. إن قيل بصحتها فهو الضمير يعود على من؟ مأموم. على المأموم، فالمأموم يعتقد خطأه، يعني خطأ وأن ما قام إليه ليس من صلاته، فكيف يتبعه على الخطأ؟ لا يتبعه على الخطأ. أي نعم. وهذا يتصور في الخامسة الزائدة، إذا نبهه المأمومون وقام إلى الخامسة ولم نبهه ثقتان ولم يرجع، فالمأمومون هنا يجلسون لكن لا يفارقونه حتى يعود ويتشهد ويسلم ويسلمون معه. لا، إذا كانت باطلة في فرق بين إذا كانت باطلة أو فاسدة، ما يعني ما يتبعونه في فسادها، لكن لو أنه هنا ليس في بطلانها ولا في فسادها، إنما في بطلان الزيادة أو في الخطأ فتبعوه على الخطأ تبطل صلاته، وإن قيل بصحتها قد تكون صحيحة لكنه أخطأ. صحيحة لماذا؟ لأنه يعتقد صحة نفسه، يعتقد يعني جازم بصحة ما فعل، فهي صحيحة بالنسبة له. لكن بالنسبة لهم إذا اعتقدوا خطأ فتابعوه على الخطأ تبطل صلاتهم. أي نعم. أو علموا حدث وهو يعني لم يعلم، أو لا، هذه في هذه الحال تختلف. أي نعم. قال: لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. أي أما من اتبعه جاهلا أو ناسيا للعذر فلا تبطل صلاتهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا وتوهموا النسخ ولم يؤمروا بالإعادة، وهذا دليل قوي جيد. أي نعم. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. الذي يفارقه لجواز المفارقة لعذر، نعم لا تبطل. نعم يا عبد العزيز، أي لا تبطل، أي ولا تبطل. قال رحمه الله: أي ولا تبطل صلاة من فارقه لجواز المفارقة للعذر وهي زيادته فيها. وعبارة الإقناع والمنتهى وجوب مفارقته لاعتقاد خطأه. وجوب مفارقته لاعتقاد خطأه. وجوب مفارقته لاعتقاد خطأه، وعنه ينتظر ليسلم معه. وهذا هو الذي يعني أنه ينتظر ليسلم معه ولا يفارقه. نعم. وعنه ثلاث روايات: وجوب مفارقة الاعتقاد خطأه، وينتظر ليسلم معه، ويخير في انتظاره ومتابعته أو عدم وانتظاره حتى يسلم معه أحسن. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: وانتظاره حتى يسلم معه أحسن. أي نعم. نعم. قال: ويسلم لنفسه. ويسلم لنفسه، أي ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا تم التشهد الأخير لنفسه للعذر. نعم. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. نعم عبد العزيز. اسمعنا: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. قال رحمه الله: أي لا يحتسب مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابع الإمام فيها جاهلا، سواء دخل مع الإمام فيها أو قبلها لعدم اعتداد الإمام بها، ولوجوب المفارقة على من علم الحال. وقال القاضي والموفق وغيرهما يعتد بها. قال: في الرعاية في الأصح، لأنه لو لم يحسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه. يعني هذه مسألة فيها خلاف، ولكن يعني الرواية الأظهر وكذا أنه لا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا تابع الإمام فيها جاهلا، أما لو تابع الإمام فيها عالما فقلنا تبطل صلاته، لكن تابعه فيها جاهلا جاء وهو مسبوق يعني تابع الإمام فيها جاهلا الحال أو جاهلا أنها زائدة. رضي الله عنه، اللهم صل وسلم على رسول الله. اي نعم صحيح ما بطل، ولهذا كانوا جاهلين فما تبطل صلاتهم. ها اي نعم هو لا شك يعني يحكم الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا وتوهموا النسخ، توهموا أن الرباعية منسوخة بخمس، أي توهموا أن الرباعية أن الأربع نسخت بخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مشرع. أي نعم ولم يؤمروا بالإعادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه زيادة. أي نعم هذه زيادة. وسجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو. نعم. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة مستكثر عادة من غير جنس الصلاة. أي نعم جئنا في القسم الثاني من زيادة الأفعال. هنا وش حكمه؟ نعم يا عبد العزيز اقرأ الحاشية. قال وعمل نعم. هذا هو القسم الثاني من زيادة الأفعال، وهو كل عمل عد في العادة كثيرة ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها، بل بخلاف ما يشبهه فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يشبهه فعله صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة وحمله أمامة ونحو ذلك فلا يبطلها، والمتوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل لم تبطل، ويكفي نحو قراءة آية أو ركوع. يعني العمل في الصلاة المتوالي المستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها. مثل هنا عندنا قال كالمشي. اقرأ. كالمشي واللبس ولف العمامة وكالخياطة والكتابة. لما لم يكن من جنسها هذا إذا كثر وإلا فلا. أي نعم. قال يبطلها عمده وسهوه وجهله. يبطلها عمده وسهوه وجهله. أي نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله لقطعه الموالاة بين الأركان، فأما بطلانها بالكثير عمدا فلا نزاع فيه، حكاه في الشرح والإنصاف وغيرهما. وأما سهوا فعلى الصحيح من المذهب، واختار المجد وغيره لا تبطل بالعمل الكثير سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشى وتكلم وبنى على ما تقدم من صلاته. والمراد ببطلانها بالمستكثر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك، وإشارة أخرس كفعله لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. إذا لم يكن، أعرب يا شيخ فهد الكلمة التي بعد يكن في الحاشية. والمراد ببطلانها بالمستكثر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك. أعرب أظهر إعراب حاجة. حاجة حاجة. نعم. لماذا؟ اسم كان. وين خبرها؟ هناك. إلى ذلك. إذا لم يكن هناك حاجة. لكن كان هنا يعني تامة ولا ناقصة؟ يكون الاسم محصل لك الضمير إذا لم يكن هناك حاجة. نعم. إذا لم يكن هناك حاجة يعني يكون هونت عن اسمها الإعراب الأول. إيه. من عند. نعم يا شيخ. اقرب اقرب اقرب اقرب اقرب نستفيد من الضيوف الكرام. نعم. إذا لم يكن حاجة إلى ذلك. هو إلى ذلك الجر والمجرور. أي نعم في محل يعني، لكن هل هو اسمها أو خبرها؟ إذا لم يكن المستكثر، أي نعم، محتاجا إليه، لا بد أن تصلها، أي نعم، إذا لم يكن حاجة إلى ذلك. الأظهر ضمها، الأظهر ضمها، أي نعم، يكون الخبر، يكون إلى ذلك الخبر، يعني هو عالم اللغة يخرجها لا تغلطه، أي نعم، لكن الأظهر ضمها، يعني أي نعم، لسنا علماء لغة لكن تعودنا مع المتخصصين في النحو، يعني ما شاء الله يخرجونها، يعني حتى لو لحن نعم. على كل حال، إذا لم يكن حال أظهر ضمها، وإشارة أخرس كفعله، نعم، كمل يا يعني. إذا لم يكن حاجة إلى ذلك، حاجة اسمها وإلى ذلك خبرها، أي نعم، نعم. وإشارة أخرس كفعله لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت، أي نعم. عندنا مسائل كثيرة في هذه الحاشية، عندنا أحكام كثيرة، بطلانها بالكثير عمدا بلا نزاع، فلا نزاع فيه، يعني إذا كان هناك عمل كثير ولا تقيد بثلاث حركات، أي نعم، لا تقيد بثلاث، لا، يعني المستكثر عادة في العرف من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة مثلا، المشي يشوف فرجة بعيدة ويروح يمشي، الذي يراه ما يظنه يصلي، هذا استأنف من جديد، إذا وصل أي نعم يكبر من جديد، ولف العمامة واللبس ولف العمامة، يعني من يراه لا يظنه يصلي، أو الخياطة، خيط بالإبرة معه، والكتابة لما لم يكن من جنسه، هذا إذا كثر وإلا فلا، أي نعم، هذا إذا كثر وإلا فلا. والتعليل لماذا؟ قال يبطلها عمده وسهوه وجهله، إذا فعل هذا الفعل الكثير سواء كان متعمدا أو ساهيا أو جاهلا، فبهذا الفعل الكثير تبطل صلاته. لماذا؟ قال لقطعه الموالاة بين الأركان. طبعا إذا كان الفعل مفرق ما يقطع الموالاة، لا، قال فأما بطلانها بالكثير عمدا فلا نزاع فيه، حكاه في الشرح، في الشرح والإنصاف وغيرهما. وأما سهوا يعني ففيها خلاف، إذا فعل هذا سهوا فعلى الصحيح من المذهب أنها تبطل، اسمح لي كمل الحاشية، فعلى الصحيح من المذهب يعني واختار المجد وغيره لا تبطل، على الصحيح من المذهب أنها تبطل، لكن اختيار المجد، من هو المجد؟ جد شيخ، جد الشيخ ابن تيمية، نعم، واختار المجد وغيره لا تبطل بالعمل الكثير سهوا، بدليل ماذا؟ عفي لأمتي عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكري، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فالسهو عفو، أي نعم، بالعمل الكثير سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشى، من هو الذي مشى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشى وتكلم وفعل أيضا، حتى اعتمد على خشبة كالمغضب، ثم رجع وسأل الصحابة، هذا عمل كثير، أي نعم، وهو دليل، يصلح أن يكون دليل، فإنه مشى وتكلم وبنى على ما تقدم من صلاته. والمراد ببطلانها بالمستكثر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك، مفهومه إذا كان هناك حاجة للعمل المستكثر فلا تبطل، إذا كان هناك حاجة للعمل المستكثر فلا تبطل. هنا الأخرس إشارته كفعله لا كقوله، يعني الأخرس يشير لكن نقيس إشارته على الفعل لا على القول، أي نعم، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت يعني إشارته وتوالت كفعله. نعم يا شيخ. كيف ذهب بالطمأنينة؟ هي الحين يعني الخشوع ما منزلته من الصلاة؟ هل هو الطمأنينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعبث أو كذا قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، فهذا يعني أنه غير مطمئن. هل الخشوع هو الطمأنينة؟ جاوبني. أما الخشوع غير الطمأنينة؟ لأن إن قلت الطمأنينة قلت لك الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وإذا فقدت الصلاة ركنا من أركانها بطلت. ولهذا قال للمسيء صلاة في صلاته اذهب فصلي فإنك لم تصل، فقد الطمأنينة. فأنا ما أتصور الآن أنه يحصل خشوع بدون طمأنينة. إيه لكن لا ينافي الطمأنينة. طيب ما تقول في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالسارح قلبه مطمئن، اللي سارح قلبه يفرفر يروح هنا وهنا ويضرب كل وادي وهو في صلاته، مطمئن قلبه بصلاته ما خشع. شيخ صلى الله عليه وسلم ما في طمأنينة. حديث فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني أنبجانية أبي جهم. نعم. نعم ما زالت قصة أنبجانية أبي جهم. نعم. يعني يهدي عليه صلى الله عليه وسلم حلة. نعم. فيها تصاوير وأعلام، أعلام وفيها يعني أشياء ملهية، فنزعها كالكاره لها وقال ائتوني، أعطوها أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية أبي جهم ليس فيها أعلام ورثة. نعم. فإنها ألهتني عن صلاتي. وش الشاهد من هذا؟ يعني الخشوع قد يعني يخل. يعني ما خشع يعني نعم حصل فيه شيء من الخشوع، يعني حصل فيه نقص في الخشوع، نقص في الخشوع والطمأنينة حتى. لكن أنا الآن السؤال اللي حنا نبي نصل إلى جوابه، هل الخشوع هو الطمأنينة أم يحصل الخشوع بدون طمأنينة أو تحصل الطمأنينة بدون خشوع؟ تحصل. للعزيز توي قلت يمكن تحصل الطمأنينة بدون خشوع. نعم. أي نعم. نعم. كيف تحصل الطمأنينة بدون خشوع؟ ركن أحسن الله عليك. أقول الطمأنينة ركن والخشوع شيء زائد. أي لكن ما الفرق بين الطمأنينة والخشوع؟ هذا ما يقال خشوع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. لكن الخشوع يعني قد يكون طمأنينة، والطمأنينة تنقسم إلى طمأنينة بذكر الله وإلى طمأنينة بالدنيا، واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فسمي الطمأنينة. أنا ما أجد فرق بين الخشوع والطمأنينة. هذا اطمأن بذكر الله، لا نقلبه بذكر الله، خشع قلبه بذكر الله، والطمأنينة حاصلة. كيف؟ اي بلى احسنت. نعم يعني الخشوع قدر زائد على الطمأنينة، لكن هل يحصل الخشوع بلا طمأنينة أو تحصل الطمأنينة بلا خشوع؟ ها؟ الله أعلم. على كل حال أنا أردت يعني أني أحرك يعني الانتباه معي في هذا. نعم يا شيخ مساعد. طمأنينة يعني مستحبة أو طمأنينة. نعم أي نعم. هو أقل ما يجب أن يأتي بالواجب، مثل ما قال الأخ أن يعود كل في الاعتدال أن يعود كل عضو إلى موضعه، هذا أقل ما يجب من الطمأنينة. صدق نعم، لكن هناك قدر زائد أيضا في الطمأنينة. نعم مسألة الزيادة. على كل حال المسألة يعني الخلاف سهل وما يترتب عليه شيء، لكن كما قلت أردت أنه نشترك جميعا في نعم في الانتباه. نعم سلامك. قال إن لم تكن ضرورة وتقدم. ها؟ إن لم تكن ضرورة وتقدم. أي لم تكن ضرورة وتقدم كائنة. أي نعم وتقدم. وين إن لم تكن ضرورة يبطلها عمده وسهوه وجهله. يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم اقرأ الحاشية. نعم. قال رحمه الله وتقدم فيما يكره في الصلاة، يعني في تقدم لنا بيان ما يكره في الصلاة. نعم. والضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه وكسيل وحريق وسبع، فإذا كان ضرورة لم تبطل، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وعد ابن الجوزي من الضرورة من به حق لا يصبر عنه. أي بعض الناس مبلي بحساسية. أي نعم هذا ضرورة. نعم كما عده ابن الجوزي. لكن لو إخواننا من أهل الشام وكذا يشوفون واحد يتحكك، أي نعم أنكروا عليه هكذا يا شيخ. أي نعم يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، خلاص بطلت صلاته. ورب لا يفرق بين ضرورة أو غير ضرورة أو بين أي نعم. وكذا حركة تبطل الصلاة. نعم ولا تزعل، حركة طويلة من غير حاجة من غير حاجة، الحركة من غير حاجة، ما إذا كان هناك حاجة فلا تبطل الصلاة. الناس يعبثون بأبدانهم ولباسهم كثيرا. يعبثون يعني يشتغلون بلباسهم. الله الله يعني نعم يعبث بلباسه وينظر ساعته وينظر في ساعته ويلهو كأنه ليس في صلاة. هذا إذا طال نعم تبطل صلاته. نعم وكذا نعم نعم. وكذا إن كان يسير عادة ولم يتوالى ولو كثر ولا بأس به لحاجة لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسيرا أو ما ولم يتوالى ولو كثر، كان كثيرا ولم يتوالى ولا بأس به لحاجة ولو كثر لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم، فتح الباب لعائشة ويحمل أمامة ويضعها، وكانت عائشة في القبلة ويصلي ويغمز رجلها حتى تكف رجلها لسجوده عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا أحكام أن مس لا ينقض الوضوء. نعم ما في فرق، ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بمخصص، لأنها كلها صلاة، لأنها كلها صلاة ولم تخص الفريضة يعني باستثناء من هذا الحكم، يحتاج الاستثناء إلى دليل يستثنيها. نعم نعم أكملت. نعم. ولا يشرع ليسيره أن يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا. نعم. ولا يشرع ليسيره أن يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، لأنه نعم لأنه لم يرد السجود له، يعني لما يعمل عمل لم يرد السجود له، لأنه لم يرد السجود له. السجود ورد في خمسة مواضع كذا كما مر بنا، في خمسة مواضع. هل تعدها؟ الزيادة والنقص. أي نعم في خمسة، صح عنه خمسة أحاديث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام للزيادة والنقص والشك والشك وغلبة الظن. نعم، وغلبة الظن والنقص. قلنا النقص ده مر بنا، مر بنا في خمسة مواضع. 139. أحسنت، 139 نراجعها لأنها مهمة. وهذه دائما رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يرددها. نعم. ثمان. وقال، قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في سجود السهو، خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. وقال الخطابي المعتمد عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، هذا هو المحفوظ في سجود السهو. أما الفعل قال هنا لم يرد السجود له، يعني لم يرد في الأحاديث، ولا يصح قياسه على ما ورد من السجود في المواضع الخمسة لمفارقته إياه، ولأنه لا يكاد يخلو منه صلاة ويشق التحرز منه، أشبه حديث النفس، هذا لا يسجد له سجود السهو لأنه يشق التحرز من حديث النفس والسرحان يعني في الصلاة، لا يسجد له سجود السهو لأنه يشق التحرز منه. ولهذا قال يعني بعض العلماء: الحمد لله أن الله لم يقل ويل للذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال ويل للذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن أوقاتها. ولو قال في صلاتهم ساهون لما يعني لما نجا إلا القليل، الله أعلم. نعم نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، يعني في الصلاة، كفتح الباب ولف العمامة لغير حاجة لأنه عبث، ويذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. نعم. ولا تبطل بعمل قلب. نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: وإن طال وفاق، يعني عمل القلب وإن طال، لا تبطل بعمل القلب وإن طال. نعم. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لمشقة التحرز منه ما لم يترك واجبا وإلا أبطل. أي قال عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا عمل سهى قلبه فترك واجبا، يعني يبطل، لكن ما لم يترك واجبا. وإن طال عمل القلب فلا تبطل به الصلاة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أي نعم، هذه الحلة، أي نعم، التي أمر بإرسالها إلى أبي جهم، و يعني أن يأتوه بأم بجانيته. نعم. وقال أخاف أن تفتنني. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هذا فيه مشروعية أن الشخص يترك الأمر الذي يخاف أن يفتنه، مثلا يبيع ويشتري يشوفه انفتن يترك هذا، أو مثلا يدخل في محل فيه تصاوير وفيه ملهيات يتركه لأنه ينفتن فيه، أو الأنترنت الآن واحد ينفتن فيه يجلس ساعات، ثلاث ساعات بل الليل كله، إذا أصبح للعمل ينوت، أو أصبح للدراسة لأنه طول ليله مع يعني نوافذ الأنترنت، ألهته. أي نعم، ففتنته إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفتنه هذه الحلة فما بالك بمن بعده. هو يعني يشرع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم معصوم. هذا السؤال هنا، يعني قال أهل العلم أن من ترك علما خشية أن يقال عنه أنه مرائي فقد راى، هو يترك هذا العمل خشية أن يفتتن. ما فهمت يعني ما فهمت يعني ايش تقصد؟ أنت قلت حفظك الله أن الآن الذي يخشى أن يفتتن من عمل ما يترك. إيه، إذا خشي أن يفتتن يعني في حال، أو خشي مثلا من فتنة القول، حتى القول الآن لما يتكلم الشخص فيفتح عليه وربما يعني يعجبه كلام، فهذه فتنة. وكان بعضهم إذا أحس بالفتنة قطع العمل، أو أحس بأن الناس تبعوه أو لا أيضا قطع، كاويس القرني يعني كان يختفي عن الناس خشية الفتنة. فأي يعني حال أو عمل أو ذات أو كذا يخشى الفتنة بها ينبغي البعد عنها. حتى عمر كان ينهى بعض الصحابة أن يتزوجوا ببعض النساء اللاتي يخلبنهم. أي نعم. ولما تزوج من المغيرة أو حذيفة لا أدري أيهم، نهاه عمر فقال أهو حرام يعني أهو؟ قال لا، ولكن يعني خشيت عليك أو أن الخلاب أو شيء من هذا الكلام. فيعني إذا كانت هناك خلابة، هناك فتنة، أي نعم، تضليل، فينبغي أن يتحرز الإنسان ويبعد يعني عن هذا الأمر. من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، وهذا أيضا تحذير من الفتنة. هذه مسألة يعني عمل القلب علي حاشية طويلة، وهي حاشية مفيدة، فلو أكملتها بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقف عليه. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدري كم صلى، ففيها أنها تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها. قال النووي: وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع، انتهى. ونقل الإجماع غير واحد أنها لا تبطل بحديث النفس ولو كثر، واتفقوا على كراهته. وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. نعم. وفي الصحيح: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا الحديث، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى يعني تخطى الصفوف مسرعا إلى بيوت أزواجه، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، يعني ذهب للصدقة وخشي أن يتأخر قبل توزيعه عليه الصلاة والسلام. أين؟ الحديث: ولكن كانت قرة عينه في الصلاة، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله وخضوعه بين يديه. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: وإني لأجهز جيشي في الصلاة. رواه البخاري. ولأن الشيطان كثيرا ما يحول بين المرء ونفسه ويذكره ما لم يكن يذكر. نعم. ويذكره ما لم يكن يذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. قال: وهو أنواع، ما لا يمنع ما يؤمر به بل بمنزلة الخواطر فلا يبطلها، لكن من سلمت صلاته فهو أفضل. وما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير غافلا، وما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير غافلا فلا ريب في منع الثواب. نعم. لكن ما تبطل. نعم. فلا ريب في منع الثواب لقوله: إلا ما عمل بقلبه وهل يبطل ويوجب وهل يوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإن كانت الغفلة وهل يبطل ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. نعم. فإن كانت الغفلة أقل من الحضور لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصا. نعم. فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطلها، وإنما يجبر بعضه وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو، يعني يجبر بعض السهو بسجدة السهو، وبعض السهو لا يسجد له سجود السهو. نعم. وإن غلبت الغفلة مثل حديث القلب. نعم. وإن غلبت الغفلة مثل سهو القلب. نعم. وإن غلبت الغفلة على الحضور فقيل لا تصح في الباطن وإن صحت في الظاهر، وقيل لا تجب عليه الإعادة وإن كان لا ثواب له، وهذا مأثور عن أحمد وغيره. نعم. لما ثبت إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، وأمره بالسجدتين للسهو ولم يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير. فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا، ورجح أن الغفلة سبب بالحضور سبب لنقص الثواب ورجح أن الغفلة سبب لنقص الثواب أو فواته الخاص، لا أنه لا أجر له فيه بالكلية بقصة تخفيف عمار، وقوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، وقوله في من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له، وغير ذلك. وقال في موضع آخر هذا في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس، وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فعمله حابط لا يحصل له به ثواب ولا يرتفع به عنه عذاب ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا. هينا. خلونا نجرب نصلي ركعتين ما نحدث فيهما نفوسه لعل الله يغفر لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعجبني بعض الإخوان وبعض الدعاة دائما أنهم إذا احتاجوا أمرا فزعوا إلى الصلاة، وإذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، ويجتهدون يعني في أن تكون الصلاة تؤدى بالخشوع. فالإنسان يحاول أن يعالج نفسه، يعني يصلي يتدرب يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الله المستعان. نعم. الدين صفة لا يوصف. ممكن فرائض. فرائض ترك فرائض. مريض. لا المريض ما يترك الفريضة. المريض ما يترك الفريضة. لكن إذا كان ترك فريضة وهو ما هو مريض متعمد هذا الله يخلف عليه. خلاص يتوب إلى الله عز وجل ويبدأ يستأنف حياته. يا أخي إذا ترك الصلاة متعمدا أي نعم فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويستأنف. مش متعمد ويريد يقضي اللي فاته على كل حال. أنا قلت لك ما هم متعمد على كل حال إذا كان غير متعمد أي نعم فهو يقضي متوالي. خلابة. أي شخص كان يعني يغلب في البيع والشراء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة أو لا خلابة، يعني ترى إذا خدعتموني فأنا لي الخيار، الخدعة يعني لا تخدعوني لا تخلبوني تخلبوا لبي بمدح السلعة. أخلت عن عمر الخطاب لست خبا. إيه عمر يقول لست خبا ولا الخب يخدعني. يتزوج نعم يخلبنا. ليش عمر رفض؟ لا يعني هو نصحه بأن يتركها لأنها يغلبنا الرجل على لبه وعلى دينه ويخلبنا يلهينه عن واجبه. اي نعم. جميل. ايش السبب اللي جرى؟ ايش السبب؟ رسائل عاجم فيهن خلابة متمرنات. اي نعم. على اختلاب لب الرجل. ولهذا يعني غالبا ما عندهم تعدد ولا عندهم مثلنا حنا اجلاف. اي نعم. الله المستعان. ولسنا اجلاف. على كل حال الاعتدال هو المطلوب. يقولون القلب ما يتسع لحب اثنتين، غلط. هذا اللي ما يتسع القلب له هو حب الله، الحب التعبدي، صح. الحب التعبدي لا يتسع القلب فيه لاثنين، بل هو إله واحد. أما يعني محبة النساء والمحبة الطبيعية، المحبة تتسع لأربع، القلب يتسع لأربع. أين هذا هو الحق إذا قدر. أي نعم. بارك الله فيك. الكلام يحتاج إلى بسط. تذكر بالأربع أربع. أي نعم. تنكح المرأة لأربع. أي نعم. أحسنت. نعم. لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تلمة يداك. يعني الشيء اللي جاري في عرف الناس أنها لهذه الأربع، لكن ما هي الوصية التي توصى بها؟ لدينها. ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إيه نعم. وفي الرجل كذلك، ولا رجل مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ مسافر يقول غدا إني مسافر. الله يصحبك بالسلامة. قال أنا شاب عندي 10 سنوات مريض، فإني لا أستطيع الخروج من البيت حتى إلى الصلاة، وخاصة لأن وجهي تشوه إيش من عملية جراحية، فادعوا لي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياك. شفانا الله وإياك اللهم آمين. من كل علة باطنة وظاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب وقعت فيما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان وتبت من هذا. الله يتوب علينا وعليك، لكني لم أكفر. ما عليك كفارة، ما عليك كفارة، عليك أن تصوم يعني عن هذا اليوم. أي نعم. هذا سؤال تكرر أنه فيما سبق. نعم، لكن كرره. إنما تتوب إلى الله عز وجل وتقضي هذا اليوم. إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة قراءة صحيحة لكنه أخطأ.